إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على الميسر على ألفية ابن مالك وشرح ابن عقيل. وقد كنا في المجالس الماضية تكلمنا عن مقدمة الناظم رحمه الله، وتكلمنا عن أبياته التي بدأ بها في هذا الباب، باب الكلام وما يتألف منه، فذكر تعريف الكلام وأنه لفظ مفيد، بمعنى أنه كما قال ابن عجروم لفظ مركب، أنه اللفظ المركب المفيد بالوضع، بمعنى يحسن السكوت عليه سائس اللفظ والصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية تقدم، والمفيد فإذا يحسن السكوت عليها، وهذا لا يكون إلا إذا كان متركبا. وأصلا الكلام في النحو العربي فواضح، فكاستقم على هذا مثال، وقيل تتم للحد. واسم وفعل ثم حرف الكلم ثلاثة أقسام، قسم إلى اسم وفعل وحرف، كلمة دلت على نفس على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا هو الاسم، هو أشرف الأقسام، لأنه يستقل تركب الكلام بتركيب الكلام منه بخلاف الفعل. وأما الفعل فهو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، فبالتالي هو كما إما فعل ماضي أو كما سيأتي أو ضارع أو أمر. وثم حرف، وهو كلمة دلت على معنى في غيرها، لا يكتمل معناها إلا بضميمتها إلى غيرها. والحرف مستغنى عنه في أصل، لأن أقل ما يتركب منه كلام اسمان أو اسم إيش أو فعل واسم. واحده كلمة، هذا واضح، واحدة الكلم كلمة، اسم جنس جمعي يسمونه، مثل تمر وتمرة وبقر وبقرة وما إلى ذلك، فهي قول مفرد. بعضهم يقول هي قول مفرد، لأن قول لا يكون إلا إذا كان له، إذا كان مستعملا يعني كلمة لها معنى لكنها مفردة، ليست مركبة معيش مع غيره، فهي قول ولكنه قول مفرد. والقول معناها لفظ مفيد، كلمة يعني قول. ولهذا بعضهم يقول استعمالها في التعريفات هذه أحسن من لفظ، لأن اللفظ جنس بعيد، فالأولى نأخذ بالجنس القريب كما ذكر ابن هشام في شرح القطر. قال والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، فالقول يطلق على الكلمة وعلى الكلام لأنه اللفظ المفيد، لكن مفيد إما مفيد فائدة إفرادية مثل الكلمة، أو فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم، وهي فيشمل الكلم والكلام. وكلمة بها كلام قد يؤم في اللغة، لما يقال ألقيت كلمة مثلا، كلا إيش؟ إنها كلمة هو قائلها، هي ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كل هذا سماه إيش كلمة. ومنه ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله جملة، هي ليست كلمة بالمعنى الاصطلاح، فهذا معنى اصطلاح، حتى التحقيق والله أعلم أن هذا بهذا المعنى لا تعرف العرب أصلا، ليس موجودا في لغتها، وإنما هو معنى اصطلاح اصطلح عليه النحاة، فالعرب لا يسمون هذا اللفظ المفرد كلمة. ولهذا بعضهم يقول مثلا حرف، وعلى هذا بعضهم جرى في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم واختلف في رفع ووقفه، ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، قيل المقصود بها الكلمات، وليس المقصود بها أنك إذا قرأت مثلا جاء تحسب بثلاث مثلا، واختلف العلماء، منهم من حملها على الحرف الاصطلاحي هذا الذي عند اللي يحرق حروف المباني، ومنهم من حملها على الكلمات. طيب، قال بالجر والتنوين، ثم جاء درسنا اليوم إن شاء الله بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، بعد أن ذكر الأقسام الثلاثة، وهي طبعا الحروف سبق أنها حروف المعاني لا حروف المباني، وهي الحروف التي هي من أقسام الكلمات، الحروف التي لها معنى يظهر في غيرها بضمتها إلى غيرها. أما حروف المباني فتتركب منها الكلمات ولا تتركب منها ليش؟ لا يتركب منها الكلام بل الكلمات نفسه. إذا قلت زيد حرف الزاي وحرف الياء وحرف الدال، هذه تسمى بحروف المباني، حروف المباني أي الحروف الهجائية التي يتركب منها تركيب الكلمات. طيب، نحن الآن يريد أن يميز لنا الأقسام الثلاثة، الاسم والفعل والإش والحرف بالاستقراء، استقراء كلام عرب لا يخرج عن هذا. قال لك بالجر، بدأ بالاسم لأنه أشرف الأقسام، بالجر والتنوين والندى وقال ومسند للاسم تمييز حصل. قال لك هو الاسم له علامات كثيرة، بعض ما وصل إلى 30 علامة، ذكر منها هنا خمس علامات. الأولى الجر، والجر يمكن تعريفه بأنه تغيير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها، يعني نوع من أنواع الإعراب، هو خاص بالأسماء. سيأتي هذا أن الاسم خصص بالإيش؟ بالجر. بينما الجزم مختص بالإيش؟ بالأفعال. ولهذا يمكن أن يقال من علامات الفعل الجزم، أنه ما ذكره لكن يمكن أن يقال هذا، بخلاف الرفع والنصب كما سيأتي، فهذا مشترك بين الأسماء والأفعال، فالعلامة لا تكون مختصة. هذه قاعدة، كيف تكون علامة وهي تشمل المعلمة وغيرها؟ فلو قلت قال لك من زيد مثلا، تقول عنده أنف، ما يصدق الناس كلهم عندهم أنف، صح؟ ما يعني ما هذا ليس علامة. بل حتى لو كان فيه يعني ناس مثلا تقول يلبس شماغ أحمر والناس كله شماغ أحمر مثلا، ما في فائدة لأنه ما يحصل به التعيين، فالعلامة تكون مختصة. طيب قال هنا بالجري والتنوين، التنوين أي في أنواعه، طبعا هو يعرفونه بأنه إيش؟ نون ساكنة، النون الساكنة، نعم النون الساكنة التي تلحق آخر الاسم طبعا اللي هو كما سيأتي، يعني خطا وإيش؟ عفوا لفظا ووصلا وتفارقه إيش؟ نعم لغير التوكيد، هذه سنأتي إليه، لكن هي النون الساكنة اللاحقة لآخر الاسم إيش؟ لفظا ووصلا وتفارقه إيش؟ خطا ووقفا، خطا ووقفا. طيب هنا هذا يعني به أنواع التنوين المشهورة الأصلية، وسيأتي ذكرها، وهي طبعا سيذكرها المشارح ونذكرها نحن أيضا بعد ذلك بالتفصيل. والنداء، النداء أيضا هذا بالقصر للضرورة، النداء كذلك مختص بالإيش؟ بالأسماء، فلا ينادى إلا اسم، لا ينادى إلا اسم، والمقصود به طبعا المسمى هو الذي يعني يطلب إقباله، لكنه يكون بواسطة الاسم. وأل، فلا تقول مثلا تقول يا زيد يا عمرو يا جبال أوي بمعه والطير ما إلى ذلك، كل هذه أسماء. طيب ومسند وأل كذلك، أل مختصة بالإيش؟ بالأسماء، أل مختصة بالأسماء في المعروف، وأما يعني هناك شذوذات لا يلتفت إليها، أما أل فإنها لا تدخل إلا على الأسماء، تقول الرجل مثلا، البلد، الإله مثلا، العليم، كل هذه أسماء. ومسند، ومسند الاسم، مسند هنا والله أعلم كأنها مصدر ميمي بمعنى الإسناد، فالمقصود هو الإسناد للاسم، لا يسند إلا إلى اسم، لا يسند إلا إلى إيش؟ إلى اسم. مثلا تقول زيد قائم، هنا أنت أسندت القيام إلى إيش؟ إلى زيد. حتى لو قلت زيد قام زيد، فأنت أسندت القيام إلى زيد، فلا يسند يعني لا يحكم على شيء إلا وهو إيش؟ اسم، لا يحكم على شيء إلا وهو اسم، هذا معنى الإسناد. وهذه أنفع العلامات قالوا للاسم، لأنه بها يستدل على بعض الأسماء التي لا تدخل عليها غير ما، مثل الضمائر، فتقول مثلا تكلمت، هنا أسندت التكلم إلى هذه التاء، فهذه التاء. أما لو جربت معها ال أو جربت معها التنوين أو الجر مثلا ظاهر ما تجر أصلا، وهكذا. فإذا هذه هي أنفع العلامات، ولهذا قال للاسم تمييز حصل. قيل تقديره تمييز حصل للاسم بالجر وكذا وكذا، وقيل تمييز حصل يعني قال بعض المحشين تزيد أعاريب هذا البيت على 70 في توجيهاتهم، يعني أعربوه بكثير من إيش. فتمييز على هذا مبتدأ، وسوغ الابتداء به مع أنه نكرة وصفه، لأن يعني النكرة إذا وصفت جاز الابتداء به، وبالجر والآخره ممكن أن تكون متعلقة بمحذوف أو متعلقة بالاسم، يعني كأنه قال بالجر للاسم حصل إيش؟ تمييز حصل. ويحتمل أنه تمييز حصل للاسم بالجر وكذا وكذا. طيب قال ذكر المصنف رحمه الله في هذا البيت علامات الاسم، فمنها الجر، قالوا أشار بقوله منها، فمنها ولم يقل أولها ثانيها، إلى أن هذا ليس محصورا فيه، لهذا أتى بمن التبعيضية. فمنها الجر، وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية، نحو مررت بغلام زيد الفاضل الفاضلي. جمع أنواع الجر الثلاثة. طبعا جر يقول لك له ثلاث أسباب: الحرف حرف الجر، وهذا واضح، مثل قولك بغلامي، غلام هذا اسم لأنه جر، وما كيف جر ما هو سبب جره؟ الحرف. والإضافة مثل قولي غلام زيد. والتبعية مثل الفاضل، هذا نعت، لأن طبعا التوابع يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، هذه تسمى بالتوابع، فهذه تجر إذا كان متبوعها مجرورا. فهذا أي كلمة وجدناها مجرورة فمعناها أنها إيش؟ اسم، سواء كان جرها بالحرف ولا بالإضافة. وبعض المحققين قال الأصح أن يقال بالحرف والمضاف، وأما التبعية فقالوا هي في الحقيقة يجر التابع مما يجر به المتبوع، وهذه خلافات داخل الآن لا تأتي في موضع آخر إن شاء الله. قال فالغلام، وهي تجتمع في مثال أشهر من هذا، وهو بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسمي اسم مجرورة بإيش؟ اسم اسم، لأنه والدليل أنه مجرور بإيش؟ بالباء، ثم الله ضاف إليه، ثم الرحمن الرحيم رحيمي، نعم. فالغلام مجرور بالحرف، وزيد مجرور بالإضافة، والفاضل مجرور بالتبعية، وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر، لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية. وبعضهم يقول جر وحروف الجر مثل ما قال ناجر، لكن لا نحتاج إلى حروف الجر إذا قلنا إيش الجر، لأن الجر أشمل، سيدخل فيه حروف الجر، لكن كأنه أسهل على المبتدئ، إذا وجد حرف جر دخل يجد أنه إيش يعرف، لأنه الآن هو إلى الآن ما عرف ما معنى جر وما معنى، فلأن ما زلنا في بداية الإيش كتاب. ومنها التنوين، وهو على أربعة أقسام في بعض النسخ، وهو أقسام من غير تحديد أربعة، ولعل هذا أو لو سيأتي السبب، لأنه هو ذكر أكثر من أربعة إيش نوع. التنوين المختص بالأسماء قال لك تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة، وتنوين العوض، أربعة أنواع نشرحها مختصرة ثم نقرأها. تنوين التمكين هو الاسم أصلا، إذا كان ينقسم أقسام، في اسم متمكن أمكن يسمونه، يعني لم يشبه الفعل ولا الحرف، فحل في الاسم يعني إذا صح التعبير، فهذا يكون منصرفا ومعربا ومنصرفا، معرب ليس مبنيا، ويكون منصرفا يعني ينون ويدخله الجار وبالكسر يعني كل شيء. طيب النوع الثاني متمكن غير أمكن، وهذا يشبه الفعل، وهذا الممنوع من الصرف، ولهذا نقول إيش علل المنع من الصرف، هي علل في تشبيه الأسماء بالأفعال، يعني أنه أشبه الفعل في علتين فرعيتين إلى آخر، وسيأتي إن شاء الله. وأما القسم الثالث فهو ما أشبه الحرف فبني، وسيأتي أن الاسم إذا أشبه الحروف بني. هذا المتمكن أمكن ينون دلالة على أنه متمكن في باب الاسمية، لم يشبه الحرف الفعل فيمتنع يمنع صرفه، ولم يشبه الحرف فيمنع. فتقول مثلا زيد، عمرو، بكر مثلا، لماذا؟ لأنه ليس ممنوعا من الصرف ولا مبنيا، فهذا يسمى تنوين التمكين يعني، ويسمى أيضا بالتمكن والصرف لأنه مصروف، وهذا الذي يفقده الممنوع من الإيش؟ من الصرف. طيب الثاني التنكير، وهو الذي يدخل بعض المبنيات فرقا بين نكرتها ومعرفتها، وهذا خاص أصلا ببابين، وهو ما ختم بويه، فتقول مررت بسيباويه وسيباويه آخر، تريد أنه سيباويه المعروف لا تنونه لأنه معرفة متعين، المعرفة هي المعين، والنكرة غير معينة، فتقول بسيباويه آخر أي رجل يقال له سيباويه، رجل من عامة الناس، تقول إيش سيباويه آخر. وكذلك أسماء الأفعال والأصوات تبع لها، فتقول مثلا صح، هذه معرفة، صح هذه نكرة، فصح أي عن الكلام هذا الذي تقوله، أما صح أي عن كل إيش كلام لأنها مطلقة، وهذا يأتي في بابه، لكن الشاهد أنه يدخل هذين البابين فيقام بين معرفتها ونكرتها، فهو ليس من الباب السابق لأنها في مبنيات أصلا، فليس هو من تمكين، وإنما هو إيش يسمونه تنكير، إذا أردت أن تنكر هذا الشيء فإنك تنوينه، وإذا تركت تنوينه صار إيش معرفة. وتنوين المقابلة، وهذا اللاحق مختص بما جمع بألف وتاء مزيدتين الذي يقال له جمع المؤنث السالم، وهو مقابل النون في جمع المذكر السالم، فتقول مؤمنون مثل قولي إن المسلمين المسلمات والمؤمنين، هذا عنده النون هذا الذي في الآخر، وهذه عنده الإش التاء يقابله، وتنوين، ولهذا سمي المقابلة لأنها تقابل النون الذي. وآخر نوع من الأنواع المختصة بالاسم العوض. عوض يعني عوض عن شيء، إما عوض عن حرف فقط أو عن كلمة أو عن جملة، يعني درجات، تمام؟ فهو عوض عن حرف في نحو غواش وجوار، أصله غواشي وجواري، لما حذفت هذه الياء جاءت هذا التنوين بدلا، أو ونحن لن ندخل في التفاصيل بس يكفينا أن نعرف الإجمال. وكذلك عوض عن هذا، عوض عن حرف واحد الياء فقط هذه التي نعم. والثاني عوض عن كلمة كاملة، وهو اللاحق لكل وبعض، مثلا كل له قانتون، كل تقول مثلا جاء الطلاب فكل اجتهد وكل انتبه، أي كل طالب مثلا، لأن كل أصلا ملازم للإضافة، فإذا حذفت ونونت فيكون إيش بدلا عن المضاف، والمضاف كلمة مضاف إليه، كلمة إيش واحد. وبعض أيضا، من ذكر محي الدين داينت أروى والديون تقضى فمطلت بعضا وأدت بعضا، أي مطلت بعض الديون وأدت بعض الدين، بعضه الآخر، بعض الدين وأدت بعضه الآخر، فبعض أيضا مثل كل. طيب وإن كان ابن عقيل هنا ما ذكر إلا إيش كل. قالوا من التنوين وعلى أربعة أقسام: تنوين التمكين وهو اللاحق الأسماء المعربة كزيد ورجل، إلا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات، هذا تنوين وتنوين مقابلة، وإلا نحو جوار وغواش، هذا تنوين تنوين عوض عن حرف، وسيأتي حكمه ما. وتنوين التنكير وهو اللاحق الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، نحو مررت بسيبويه وسيبويه آخر. وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات، فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين. وتنوين العوض هذا الرابع، وهو على ثلاثة أقسام: عوض عن جملة، وعوض عن إيش كلمة، وعن حرف. ألف اللي هو عوض عن جملة، وهو الذي يلحق إذ عوضا عن جملة تكون بعدها، إذ هذا ملازم إيش للإضافة إلى الجمل، وألزم إضافة إلى الجمل حيث هو إذ. فإذا فالأصل مثلا أن تقول إذ كذا كذا كذا جملة كاملة، لكن إذا كانت هذه الجملة مفهومة فقد يستغنى عنها بأن تنون فقط وتحذف الجملة كاملة، وبالمثال يتضح المقال. قال: كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، قال أي حينئذ بلغت الروح الحلقومة، هذا مأخذ مما قبله، فإذا هذا عوض عن جملة كاملة، بلغت الروح الحلقومة فعل وفاعل ومفعول به، فحذفت بلغت الروح الحلقومة وأوتي بالتنوين عوضا عنه. وقسم يكون عوضا عن اسم، هو اللاحق لكل عوضا، وقلنا بعض مثلها عوضا عما تضاف إليه، نحو كل قائم، أي كل إنسان قائم، وذكر هنا آيات كثيرة: قل كل يعمل على شاكلة، كل له قانتون، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. طيب قال هنا وقسم يكون نعم يكون عوضا عن حرف، وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما رفعا وجرا. أما في النصب فالياء تثبت، النصب لا بد أن تثبت الياء، نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار، فحذفت الياء أتي بالتنوين عوضا عنها، لكن لا بد أن يكون في نحو جواري وغواش من الجموع، لأن هذه ممنوعة من الصرف. أما إذا كانت الكلمة مصروفة فهذا لا يقال له هذا، اللي هو قاض مثلا، هذا ليس من هذا الباب، هذا حذف لالتقاء الساكنين، الياء حذفت لالتقاء الساكنين، والتنوين أصلا موجود لأن كلمة قاضي أصلا منونة، لا ترى أنك رأيت قاضية، فالتنوين موجود أصلا من الأول، هذا تنوين تمكين عادي، وليس وإنما حذفت الياء لأنها التقت بالسكن، وهذا له موضع آخر نذكره فيه، لكن الشاهد أنه لا يكون من هذا الباب. ثم ذكر نوعين تسميتها تنوين من باب التوسع والمجاز، وهي أنواع نادرة، ثم قال هذا يعترض به على ابن مالك لأنه قال التنوين وعمم، وهذان النوعان ليسا مختصين بالأسماء، لكن الجواب سهل، وهو أن هذه الأنواع أولا نادرة وشاذة، وأنها تسميتها تنوين، كثير من العلماء قالوا تسميتها من التنوين إنما هو مجاز وتوسع وليست أنواع حقيقية للتنوين، فلا تشكل على كلام ابن مالك لأن الكلام يحمل على حقيقته ولا يدخل فيه المعنى المجاز. التنوين الأول تنوين الترنم، وهو الذي يعني شخص يترنم كذا يريد أن إيش ينظم الكلام، وهو الذي يلحق القوافي المطلقة، القوافي التي هي أواخر الأبيات نوعان مطلقة ومقيدة، المطلقة هي التي آخرها متحرك، فالعرب يطلقون يعني يمدون، مثلا إذا كانت ضمة يجعلونها واوا، فمثلا تقول ما هذا التنمر مثلا على رأي الجماعة المتنمر وكذا، يقول مثلا التنمر مهلا مثلا ايش هذا؟ هذاك تدلل مثلا، تدلل او تدللي او تدللا، هذا يسمى ايش؟ اطلاق. لان اصلا لو كان كلام عادي فنحن لا ناتي بالف ولا واو ولا ايش ولا ياء، لكن مع الشعر هكذا يريدون ايش؟ ان تكون جميله النهايه فيمدون، تمام؟ هذا يسمى بالاطلاق. اما اذا كان ساكن مثلا العطب مثلا الخشب هكذا، هذا يسمى ايش؟ مقيد، هذا مقيد ليس فيه. فيقول لك هذه القوافي المطلقة إذا لحقها تنوين بحرف علة، أي بألف أو واو أو إيش أو ياء، كقوله أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت، وقيل ضبطت أيضا إن أصبت لقد أصابا. أصلا هذه القصيدة هكذا، أقل اللوم عاذل والعتابا، هذه هي القافية المطلقة هكذا، وقولي إن أصبت لقد أصاب. وهذه يعني قصيدة مشهورة للجرير، وهي التي فيها فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، هي نفس فهي أصلا مطلقة. لكن قالوا تميم وقيس من عادتهم في مثل هذه أنهم يأتون بهذه النون بدلا عنها، فهذه ليست تنوينا حقيقا، بدليل أنه دخل حتى على الأفعال وحتى مع ال، لاحظ عتابا، بل ودخل على الحروف. انظر قال فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم، وكقوله أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، أصلا هو وكأن قد هكذا، قد مكسورة ثم مع المد حق الإطلاق يصير قدي، فأبدلها بإيش من هنا؟ قال وكأن قد، هذا متنوين إيش؟ ترنم. قيل ترنم هذا على حذف مضاف، المقصود حذف الترنم، لأن الترنم أصلا هو في المد وليس في النون. وبعضهم قال بل الترنم في النون نفسها باعتبار أنه حرف فيه غنة ويمكن أن يقول، لكن الأول يعني أوضح. وهذا النوع لا يشكل على ابن مالك لأنه نوع نادر أصلا، ومع ذلك ليس تنوينا حقيقيا. وكذلك النوع الثاني وبه نختم، والتنوين الغالي وأثبته الأخفش، وهو الذي يلحق القوافي المقيدة، لاحظ هنا وهي ساكنة الأواخر، كقوله وقاتم الأعماق خاوي المخترقا، هذا هو الظاهر. طبعا اختلفوا في ضبطه، بعضهم قال مثل هذا يكون مفتوحا ما قبل الآخر، يعني تقول لأنه لا يلتقي ساكنا فقالوا افتح، وبعضهم قال اكسر على الأصل مخترق، وبعضهم قال المشهور الكسر، وابن الحاجب قال الفتح، وبعضهم سكن أو سكن الجمع بين الساكنين فقال مخترق هكذا، لكن هذا كأنهم تكلموا فيه يعني قالوا هذا ليس بصحيح، مع أنه كل النسخ الآن يضبطونها هكذا، فما أدري يعني تحتاج المسألة إلى مزيد من التحقيق أو كثير من النسخ. وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم، هنا ابن عقيل يستدرك، مع أن ابن عقيل يعني رجل لطيف في العادة يدافع عن ابن مالك وكذا، لكن هنا استدرك عليه. قالوا ليس كذلك، بل الذي يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض، وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف كما رأيت شيئا من ذلك، ولكن أجاب عنه بأنه كما قلنا هذه ليست أنواع حقيقية. ومن خواص الاسم النداء نحو يا زيد، والألف واللام نحو الرجل، والإسناد إليه نحو زيد قائم، فمعنى البيت حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد إليه، أي الإخبار عنه. واستعمل المصنف ال مكان الألف واللام، وقد وقع ذلك في عبارات بعض المتقدمين وهو الخليل، واستعمل المصنف، طبعا هذا سيأتي في بابه إن شاء الله، أن هذا له سبب معين، هل المعرف هو اللام فقط وهذه الهمزة أو مجموع الحرف، سيأتي هذا إن شاء الله، أو هل هي همزة وصل أصلا ولا هي همزة قطع ثم وصلت لكثرة الاستعمال. قال واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد إليه، والظاهر أن هذا لا بأس به من باب أنه المصدر الميمي يأتي بمعنى المفعل، تأتي بمعنى المصدر وتأتي أيضا بمعنى زمان والمكان. هناك بيتان هنا معلش الشيخ عبد الرحمن نختم بهما لأنواع التنوين، قال أصلا تنوين أنواع التنوين 10 وليست فقط 6، وابن عقيل اعترض بنوعين مع أنه في أنواع أخرى لم يذكرها هنا، وجمع ابن مالك في بيتين قال أقسام تنوينهم 10 عليك بها، فإن تقسيمها من خير ما حرز مكن وعوض وقابل، والمنكر زد رنم أو احكي الطرر غالي وما همزا. وبقي من الأنواع التي لم يذكرها هو تنوين الحكاية وتنوين الضرورة والتناسب يعني إذا فصلناه والشاذ، هذه الأربعة الأنواع أضيفها إلى الستة التي ذكرها تبلغ كم؟ 10. وقيل الطرر هذا للضروري بقسميه وبما همز للشاذ، وزيد تكملة، وقيل للتناسب. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.